نقلوا بعض الديانات الأخرى وحاولوا يدخلوا في الإسلام، يجوز سنية أو حسنية الله أعلم، قد تكون سنية أكثر من الحسنية يعني. هذا صحيح، لكن بقول لك ولمؤاخذة، ما الفائدة أن يكون هذا الضلال نابعا من لأنفسهم أو كانوا ناقلين لها من غيرهم؟ هذا الضلال سواء كان هكذا أو هكذا وواجبنا نعرفه ونجتنبه، كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لكن من أجل التاريخ بقى ولا الدقة ما في داعي له، ما دام كله ضلال. ابن عربي النكرة يخالفك فيما قلته، لأنه يقول في كتابه إنما ضلت اليهود النصارى لأنهم حصروا الله في شخص، اليهود حصروا الله في عزير، والنصارى حصروا الله في عيسى، قاله عن نفسه أما نحن فقد عممناه بكل شيء. فهو برد عليك الآن. شوف يا أستاذ، في عندهم العلماء عندهم شيئين، عندهم وحدة الوجود وعندهم الحلول كما قال الأخ، ولا شك أنه من حيث الواقع في فرق بين الرأيين أو العقيدتين أو الفكرتين، لكن كلاهما ينبعان من إيش؟ من ضلالة وهو الكفر. وحدة الوجود التفت فيها والحلول والتفت فيها الفاتحة من جوهر واحد، الحلول هي الديانة اليهودية الأصلية من جوكية، اللي بقول أن الروح لا إله أنا من جدد يبعى وهي الروح بتحل الواحد واحد إلى آخره، تتحل إنسان أو حيوان، ومن هذا نبع عندهم أنه هذا قصر لحم الحيوانات، لأن هذا جزء حدث في روح إنسان. فأعتقد شبه يعني حتى يقال أنه هذه الديانة اليهودية هي التي اشترت فيها المسيحية وقالت إذا قلت في الضلال وحده نحن نوافي معه، أما من حيث الفكرة والعقيدة مختلفة جدا. القائلون بوحدة الوجود لا يؤمنون بخالق مخلوق، القائلون بوحدة الوجود كابن عربي لا يؤمنون بأن هناك خالق مخلوق، القائلون بالحلول يقولون هناك خالق ومخلوق، وأن الخالق بيحل فيما يستطيع من مخلوقاته، ففي قصر كبير جدا. لكن الحقيقة ولا مؤاخذة إذا قلت لك إضاعة الوقت في مثل هذه الفلسفة ما لنا لهذه التفاصيل، كله ضلال انتهى الأمر، ولا إله إلا الله وبس. نعم الذكر الجماعي بصوت عالي مع الترنم يسموه الحضرة، فهل هذه الممارسات مقبولة من الشريعة الإسلامية أو مقبولة؟ لا، إذا نحن نظرنا إلى ما قلناه آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهم أن هذه الممارسات تخالف سبيل المؤمنين، لأنه بلا شك كل عالم دارس لسيرة الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام سواء في زمنه أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يذكرون الله على هذه الطريقة التي يذكرها أصحاب الحلقات والنوبات. أنتم تستعملوا كلمة النوبات هنا؟ حضرات. لكن نوبات مستعملة عندنا في سوريا وهي أنسب لهم، لأنه نوبات جمع نوبي يعني. فالمقصود هذه الحلقات وهذه الحضرات اليقين لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك بالغ علماء المسلمين الفقهاء منهم بالتنديد لهؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل مثل هذا الذكر الذي لا يقبله نقل ولا عقل.